بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. وهذا يدل على أن الباطل قد يتزين به من في صورة ظاهره الخير يزعم. قوله تقرأ على الناس يوشك تقرأ على الناس قرآن، هذا لا لأنه يدعون إلى القرآن، ولكن لتأويله ولتحريفه وللميل به عن ما دل عليه ولتغيير معانيه. وأنت ترى أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص وليس مرفوعا، وممكن أن يكون أخذه عن غيره: تخرج شياطين فتقرأ على الناس قرآنا. وقولها ثقى سليمان يدل على أنها من شياطين الجن لا من شياطين الإنس، فيتلون ويتكيف ليضل الناس حتى ولو بصورة دعوة إلى قرآن. وأنت ترى كثيرا ممن ربما دعا إلى القرآن وهو أبعد ما يكون عنه. القرآنيون يقولون هم قرآنيون يدعون للقرآن وهم أبعد ما يكونون عنه. الخوارج يقولون إن الحكم إلا لله ويرفعون المصحف أي الحكم للقرآن وهم أبعد ما يكونون عنه. وهكذا الروافض على ما هو معلوم من حالهم: ما معنا إلا القرآن، على أنهم لا هم حول القرآن ولا حول سنة ولا حول دين الله. على هذا يكون توشك تقرأ على الناس قرآنا. أما من يقرأ على الناس قرآنا فليس بشيطان، الذي يقرأ للهداية وللدعوة. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حث ورغب في كتاب الله حين خطبهم، حث إلى كتاب الله ورغب فيه. والله عز وجل، حديث زيد بن أرقم صحيح مسلم، والله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ما تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالقرآن كتاب هداية وكتاب رحمة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. وكتاب نور: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط مستقيم. كتاب عظيم. كان معلوما أن الشياطين المذكورين على ثبوت هذا وعلى ثبوت مدلوله، المقصود لإزاغة الناس عنه ولتحريفه والميل به وللعمل ضد ما دل عليه كتاب الله. وها أنتم ترون المستشرقين، منهم من يحفظ القرآن ومنهم من يعتني بالحديث عناية فائقة، ثم يطعن في القرآن بمتشابه أو غير ذلك، ويطعن كذلك في السنة، ويحاول يعارض بين هذا الدليل وهذا الدليل. فإذا يقرؤون القرآن وربما كانوا مجيدين له ولكن غير عاملين به، وإنما ينفع القرآن أهله الذين يأتون يوم القيامة يحاج القرآن عنهم، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهم. قوله وأهله يدل على العاملين به. وفي صحيح مسلم من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه معتقها وموبقها. القرآن قد يكون حجة لمن عمل به لا شك، وحجة على من أعرض عنه ومن لم يقمه ولم يعمل به. والقرآن حجة لك أو عليك. وهذا دليل على تنوع أفعال الشياطين لإضلال المسلمين، تارة باسم دعوة وبأنواع وأصناف الأساليب، يأتون المسلمين ويأتون البشر بأنواع وأصناف الأساليب لإضلالهم. ومن سلم الله هو الموفق، من سلمه الله منهم هو الموفق. قال: وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال: سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس قال: جاء هذا إلى ابن عباس، يعني بشير بن كعب، فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا. فعاد له ثم حدثه فقال له: عد لحديث كذا وكذا. فعاد له فقال له: ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ هذا بشير يقول لابن عباس، يعني كونك تقول لي عد لحديث كذا، هل حديثي كله معروف إلا هذا، أو حديثي كله منكر إلا هذا؟ قال له ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه. الصحابة كلهم عدول، ما كان أحد يكذب عليه. فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. ومعنى ركب الصعب والذلول أي أن حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من له أهلية عن الحديث وهو صدوق، ومن لا أهلية له عن الحديث للحديث وليس بصدوق. ولا يعني أن ابن عباس ترك بالكلية، ولكن قوله تركنا الحديث عنه أي صار التحديث لأناس مخصوصين، أو صار التحديث قليلا بالنسبة لما تحدثون به. أما أنه ترك التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يظن بابن عباس رضي الله عنه كتمان العلم. ترك التحديث المعلوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع طلبه ومع احتياج الناس له من كتمان العلم، هذا ما يظن بالصحابة. هذا وهو من المكثرين الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، أي ابن عباس. قال النووي رحمه الله في قوله: يوشك أن تخرج فتقرأ الناس قرآنا الشياطين، معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغرر عوام الناس فلا يغترون، وقوله يوشك إلى آخره. وقول ابن عباس: لما ركب الناس صعب الذلول، في الرواية الأخرى: ركبتم كل صعب وذلول فهيهات، فهو مثل حسن. وأصل الصعب والذلول من الإبل، الصعب العسر المرغوب عنه والذلول السهل، الطيب المحبوب المرغوب فيه، فالمعنى سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم. قولوا فايهات أي بعد استقامتكم، أو بعد أن نثق بحديثكم. وهيهات موضوع لاستبعاد الشيء واليأس منه. قال الإمام أبو الحسن الواحدي هيهات اسم سمي به الفعل، وهو بعد يعد في الخبر لا في الأمر. قال ومعنى هيهات بعد وليس له اشتقاق. هيهات هذا سهل على قول هيهات، بقي قوله ف يعني تركنا الحديث عنه. هذه كلمة تركنا الحديث عنه لا تعني أنه على ظاهرها أنه لم يكن يحدث البتة. جيد. قال رحمه الله حدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء أبو شير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، لا يأذن أي لا يستمع ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لي أراك تسمع حديثي لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمع. قال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. هذا يفسر الرواية التي قبله، وفيه أن المستغربات عند المحدثين مستنكرة الغرائب، وفيه أن القصاص ربما أتوا بأشياء مستغربة انكرها أهل الحديث، وفيه أيضا أن ابن عباس كان يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعرف من هذا الحديث شيئا فلهذا أعرض عنه. وفي إعراض أمثاله غنية، كون الناس يرون أن هذا العالم أعرض عن هذا الشيء فيه غنية، وفيه دلالة على أن هذا الكلام غير مقبول. وتارة يكون الصمت جواب، أعني من حيث الإعراض عن الشيء يدل للناس بمقصود ذلك الإعراض، والتغافل عنه وعدم العناية به أنه إنكار، يقوم مقام الإنكار.